وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذا نجد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما تكره عليه. لكن مع التعصب للمنهج ومع تقديس الأشخاص واتباع الهوى يمكن أن يخالف الإنسان أبجديات الإيمان أو أبجديات الدين. وقضية العذر بالإكراه من عدمه نشأت مع نشأة جماعة التكفير والهجرة، ولم تكن مطروقة من قبل، يعني ليست قديمة قدم قضايا أخرى نوقشت على يد فرق إسلامية أو فرق كمت إلى الإسلام، كقضية الإصرار على المعصية، قضية الحاكمية، هناك قضايا قديمة أثيرت مع الخوارج مع المرجئة مع المعتزلة، لكن قضية العذر من عدمه بالإكرام هذه وليدة حدث معين فيما سبق عن علمنا أن فكرة التكفير والهجرة كان وليد محنة، وكانت على وجه التحديد كانت محنة الإخوان المسلمين في عام 65 من الميلاد، وحيث اشتد التعذيب وعظم الاضطهاد على شباب الإخوان ومن دخل معهم. وكان شكر مصطفى من بين هؤلاء المعتقلين، وكانت تلك الأفكار قد بدأت تدب إليه ويشيع بعضها لدى المقربين لديه وأمام جدة الاضطهاد وكثرة التعذيب. طولب الإخوان المسلمين آنذاك بأن يبايعوا الحاكم أن تتم المبايعة وإلا اشتد الاضطهاد وعظم التعذيب. واجتهد المعتقلون في بيان معرفة هذا الشيء، منهم من قال إنما هي فتنة ويجوز لنا أن نأخذ فيها بالرخصة ونحن مكرهون ومضطرون. البعض سكت عن المبايعة والبعض قام بالنيابة عن إخوانهم فكتب مبايعة يؤيد فيها حكم عبد الناصر، ورفض شكر مصطفى ومن وافقه. وهنا اتهموا إخوانهم بالولاء للكافرين ورموهم بالكفر، ودافع من بايع عن نفسه بأنه إنما فعل ذلك مكرها أو مضطرا، وهذه فتنة ويجب أن ندرأها عن أنفسنا وأن نبتعد عنها أو كذا. قالوا لا، لا نقر مبدأ الإكراه ولا يجوز العمل بهذه الرخصة. والله سبحانه وتعالى لم يبح لنا الإكراه في أمور الدين أو العقيدة. وفهم آية سورة النحل فهما خاطئا بل فهما باطلا. فالإخوان المسلمون لا تجوهم بالآية الكريمة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فردوا عليهم بأن الله عز وجل قال في نفس السياق عن هؤلاء أي الذين أخذوا بمبدأ الإكراه أو برخصة الإكراه ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وبناء عليه فيكون من أخذ برخصة الإكراه قد استحب الحياة الدنيا على الآخرة وذلك كفر ولا يجوز أن يقبل منه الادعاء بأنه أخذ بالإكراه. وهنا أعلن الممتنعون عن المبايعة كفر المؤيدين أو المبايعين ولو كانوا مكرهين وقالوا يجب أن نصدع بالحق لأنه فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكل من أيد الحاكم ولو باللسان مداراة يحفظ نفسه وعرضه من الأذى فهو كافر. ومن هنا نشأت القضية. ثم حتى تكتمل خيوطها وتصبح قضية لها بنيان ولها كيان ذكروا لها أدلة أخذوها من سياق آخر. قالوا إن الله تعالى عاب على من لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم خشية بغض الناس بهم أو تخوفا من أن يتخطفهم الناس. ولم يقبل الله عز وجل عذرهم بل حكم بكفرهم وذلك على الرغم من تصديقهم أنه عليه الصلاة والسلام رسول الله وأنه جاء بالهدى من عند الله. فدل ذلك على أن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو العمل بما جاء به وأنه لا يعذر أحد بتخوفه من صاحب السلطان أن يبطش به أو أن ينكل به. وذلك مأخوذ من قوله تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجزى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا أيضا إن الله تعالى قد أعلمنا أن المستضعفين الذين اتبعوا كبراءهم ولم يتبعوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هم من الكفار والمشركين الخالدين في النار. وقد نفى تعالى الإيمان عنهم رغم أنهم كانوا مستضعفين خائفين وذلك مقتضى قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله

وبدرت على غير وجهها. الآية الأخيرة ولئن جاءكم من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالم. هذه مجموع أدلته وهي كما ترى حشد للآيات في غير بابها أو وضع لها في غير موضعها. ووضع الآيات في غير موضعها أمر عرف من قديم، ورضي الله عن صديق هذه الأمة يوم أن قرأ الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وقبل الرد على ما ذهبت إليه فرقة التكفير من ضلال في هذه القضية، نستوضح بعض معاني الإكراه ونتبين بعض أحكامه. ما الإكراه؟ الإكراه في لغة العرب حمل الغير على أمر لا يرضاه، حمل الغير على أمر لا يرضاه، أو حمله على أمر وهو كاره له. وأصل الكلمة من الكره للضم والكره للفتح، فيقال كرها وكرها، وكلاهما في كتاب الله. وذكر أن الكره بالفتح معناه المشقة، وبالضم الكره القهر، وذكر العكس من ذلك، أي أن الكره بالضم يكون المشقة كقوله تعالى حملته كرها ووضعته كرها. ومنه الإكراه، وأكرهته على الأمر إكراها حملته عليه قهرا. ومنه قوله تعالى للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، طوعا أو كرها، فقابل بين الضدين. وقال الزجاج كل ما في القرآن من الكره بالضم الفتح فيه جائز، إلا في قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهنا بمعنى وهو شديد عليكم، أو أن الحروب كريهة إلى نفوسكم. وأما تعريف الإكراه شرعا فهو حمل الغير على أمر يكرهه ولا يريد مباشرة لولا الحمل عليه أو لولا أن يحمل عليه. وهذا التعريف شامل للإكراه في الأفعال والأقوال سواء أكانت عهودا أو غيرها. وشرع هذا التعريف الفرق بين الإكراه والضرورة، وهو أنه في حالة الإكراه في حالة الإكراه يدفع المكره إلى إتيان الفعل شخصا آخر ويجبره عليه. أما في حالة الضرورة فإن الشخص يوجد في ظروف ضرورية تحتم عليه فعل أمر محرم دون تدخل من أحد. فالإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق بدون رضاه، ويقال له المكره، ويقال لمن أجبر العبد أو الشخص على ذلك مجبر أو مكره، ولذلك العمل مكره عليه. والشيء الموجب للإكراه أو الأداة المستخدمة في الإكراه مكره به. ويؤخذ من تعريف الإكراه أنه لا يتحقق إلا بوجود أمرين: الأول حمل الغير وقهره على فعل شيء ما. ومعنى هذا أنه لو فعل الإنسان تصرفا لا يرضاه بدون حمل عليه لا يسمى مكرها، وإنما يسمى كارها. كما لو تناول المريض الدواء وهو كاره له على أمل الشفاء فإنه يسمى في هذه الحالة كارها ولا يسمى مكرها، لأن تناوله للدواء من غير إكراه وإنما باختيار، وإن كان الاختيار مكرها إلى نفسه أو كريها إلى نفسه. الثاني انعدام الرضا. الشرط الثالث الإكراه انعدام الرضا، وعلى ذلك فلا إكراه مع رضا المكره، كأن يحمل إنسان إنسانا يكرهه على الزنا فيفعل ذلك برضا ويقول كنت مكرها، لا، بل ينعدم الرضا مع وقوع الفعل، وهو ما عليه جمهور الفقهاء. والإكراه أيا كان نوعه يكون معجما لرضا الفاعل بما أقدم عليه، وليس معجما لاختياره لصدور الفعل عنه باختياره، لكنه إن فعل مع عدم الرضا فهو كالأداة في يد المكره. والمقصود بالرضا هو الارتياح إلى فعل الشيء، هو الارتياح إلى فعل الشيء مع الرغبة فيه. والمقصود بالاختيار هو ترجيح فعل الشيء على تركه أو العكس. والأصح أنه يكفي أن يغلب على ظن المذكر وقوع ما هدد به من ضرب أو حبس أو أخذ مال يضر به، ولا يشترط وقوع المهدد به بالفعل. ويثبت حكم الإكراه إذا حصل ذلك ممن يقدر على الإيقاع به أو على تنفيذ ما هدد به، كأن يكون سلطانا أو غيره. والإكراه في كتب الفقه له تقسيمات: الإكراه الكامل الملجئ، والإكراه الناقض غير الملجئ غير الملجئ، وهناك إكراه أدبي أو معنوي. واشترطوا في الإكراه شروطا: أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به، إما لأنه سلطان أو من يقوم مقامه، أو لغلبة، أو لفرض هجوم أو بغي وعدوان ونحو ذلك، فإن لم يكن متمكنا من تهديده فلا يتحقق الإكراه، وأن يكون المكره عاجزا عن دفع المكره ولو بالهرب أو بالاستغاثة أو المقاومة، ويتيقن أو يغلب على ظنه على الأقل أنه سيوقع به ما هدد به لا محالة، وأن يكون التهديد بأمر يضمن إتلاف نفس المكره أو على الأقل إتلاف عضو من أعضائه أو بما دون ذلك كالحبس والقيد، وأن يكون ما توعد به المكره غير مستحق على المكره، فلو قال لمن عليه قصاص، لو قال ولي القصاص للجاني طلق امرأتك وإلا اقتصدت منك لم يكن إكراها، لأن القصاص من الفاعل حق له على الجاني، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه، وأن يكون ما هدد به سينفذ عاجلا، فلو كان آجلا فلا يعتبر إكراها، كما لو قال له طلق امرأتك وإلا قتلتك غدا، فهذا لا يكون إكراها، لأنه إلى الغد له أن يفلت من يديه بأسلوب أو بآخر، وأن يكون الشخص الواقع عليه الفعل معينا، فلو قال اقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه، لأنه لو قتل أحدهما فلا يكون مكرها في هذه الحالة، بل مختارا اختار قتل زيد أو عمرا، وأن يحصل التخلص من المتوعد به بفعل المكره عليه فينجو بذلك مما هدد به الحامل، فلو قال له اقتل نفسك وإلا قتلتك فليس بإكراه، لأنه لو قتل نفسه فكيف تتحقق نجاته، كيف تتحقق نجاته من المتوعد به بعد أن ذهبت نفسه، فبدلا من أن يقتل نفسه يدع المكره ليقتله ولينال بذلك الشهادة، أو أن يقول له اقتل نفسك وإلا قتلت نفسي أو كفرت والعياذ بالله، فلا يعتبر شيء من ذلك إكراها. وإذا كان الإكراه على كلمة الكفر فلا بد من طمأنينة القلب بالإيمان، فلو نطق بها معتقدا كفر والعياذ بالله تعالى، فهذه شروط الإكراه. والإكراه عذر شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولأن من شروط التكليف أن يكون الفعل مقدورا عليه للمكلف، أن يتأتى له فعل كما يتأتى له تركه، والإكراه الملجئ لا تبقى معه قدرة للمكلف لا على الفعل المكره عليه، لأنه أصبح واجب الصدور عقلا ولا يجب عقلا، وعلى ضده لأنه ممتنع الوقوع عقلا، وكل من الواجب العقلي والممتنع العقلي لا يدخل تحت قدرة المكلف. ولكن هل الإكراه ينافي أهلية المكره لوجوب الأحكام عليه؟ يرى فقهاء الأحناف أن الإكراه مطلقا لا ينافي أهلية المكره لوجوب الأحكام عليه، ولا يسقط خطاب الله عنه بحال من الأحوال، وذلك لأن أهلية الوجوب ثابتة بالجنة والعقل والبلوغ، والإكراه لا يخل بشيء من هذه الأمور، فلم يكن منافيا لأهلية وجوب الأحكام عليه. وخلاصة القول أن إكراه الملجئ أو التام عذر شرعي من الأعذار التي تبيح تناول المطعومات المحرمة، وتبيح إجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان، ولكن الإكراه لا يبيح الجرائم التي فيها ضرب نفس أو قتل نفس أو قطع عضو، كما لا يبيح الزنا أيضا. يعني لا يجوز لإنسان أن يقتل إنسانا بحجة أنه مكره، فليست نفس المكره بأولى من نفس الآخر الذي طلب المكره قتله، ولا يبيح له الإكرام أن يقطع عضوا من أعضائه، كما لا يبيح له الزنا لأنه فعل ليس قولا، ولما فيه من جرم وآثام فلا يقع الإنسان في جريمة الزنا بحجة الإكراه، وإنما يقبل العزيمة في هذه الحالة ولو أن يقتل دون أن ينفذ هذا الأمر. أما بالنسبة للعقاب الشرعي المقرر على اقتراف بعض الجرائم كشرب الخمر والسرقة والنطق بالكفر، فلا يطلق على المذكرة كما لا يلزم بتعويض ما أتلفه من أموال الآخرين، إلى آخر ما ذكره الفقهاء من مسائل في قضية الإكراه. وقد وقع بينهم خلاف في مسألة الإكراه يكون في الأقوال فقط أم في الأقوال والأفعال، فبعضهم جعله في الأقوال والأفعال وبعضهم خصه في الأقوال فقط. لعله بهذا يكون قد اتضح معنى الإكراه الذي هو عنوان قضيتنا. ومن قبل معرفتنا بتعريف الإكراه وشروطه وبعض مسائله والتي اختصرها اختصارا، ومن أراد التوسع فيها فليرجع إلى كتب الفقه حيث توسع الفقهاء في هذا الباب وذكروا فيه مسائل كثيرة. ذكرت من قبل هذا السبب في نشأة القضية، قضية عدم العذر بالإكراه، المحنة التي مرت بالمسلمين، وبعض الشباب لم يرى الأخذ برخصة الإكراه، وراح يستدل على ذلك بأدلة سردناها وتلوناها. نأتي إلى الرد على أدلة المخالفين. أول دليل في القضية هو قول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر الكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الآية الكريمة من سورة النحل آية واضحة ومحكمة وفيها بيان لرفض الإكرام ولو أن يبلغ قول الكفر. فمن هنا جاء الاستثناء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. جاء من بعد قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه فصرح بصدور الكفر بعد الإيمان. هذا الكفر بعد الإيمان حجة وأمر عظيم ولا يقاس عليه شيء آخر، لكن يأتي هذا الاستثناء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما العقوبة المذكورة فهي فيمن شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ لأنهم أو ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فمن العجب، بل هو العجب العجاب، أن تفهم هذه الآية على نحو ما فهمها أهل التكفير إذ زعموا بأنه من قال بالإكراه تنطبق عليه بقية الآية فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. إذن كأنهم أخذوا بمبدأ الرغبة بالإكرام كأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وبالتالي ينطبق عليه ما من الحكم المذكور في سبيل الآية وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ونحن نقول سبحان الله عجبا لما يقولون، نقول لهم ما هذا الذي تقوله؟ أهذا عما بطر؟ فلم تروا الاستثناء المذكور في الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ أم يمكن أن يكون عمى بصيرا فأغلق الله منافذ قلوبهم فعميت عليهم الأمور فخلطوا في الأحكام فلم يدروا ما المستثنى وما المستثنى منه ولا إلى أي شيء يعود الحكم في الآية؟ هل على من شرح بالكفر صدره أم على من مكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ وهذا منهم جهل بأبسط قواعد اللغة العربية، فلم يعلموا أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، والآية تقول ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فكيف يمكن أن نرجع هذا الحكم إلى قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ فالآية هنا صفة للكافرين، والحكم المنصوص في الآية هو على من شرح بالكفر صدره لا على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. معنى الاستثناء إذن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والنص واضح في استثناء إلحاق حكم الكفر بمن قدر عنه وهو مكره، ما كان يعتبر به كافرا مرتدا لو لم يكن مكرها. والنص عام مطلق يشمل كل ما ينفي عن المسلم اسم الايمان من قول وعمل. ثم هذه الايه لماذا نزلت وما سبب نزوله؟ وسبب نزولها يبين معناها. وقد نزلت هذه الايه في عمار بن ياسر رضي الله عنهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك: اخذه المشركون، اي اخذوا عمار، واخذوا اباه وامه سمي وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما، فعذبوهم وربطت سمية رضي الله عنه بين بعيرين، ووجئ قبلها بحربة، وقيل لها: إنك أسلمت من أجل الرجال، فقتلت، وقتل زوجها ياسر، وكان أول شهيدين في الإسلام. وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فأرسل. وذكر القرطبي رحمه الله أن عيونا لمسيلمة الكذاب، عيونا جواسي لمسيلمة كذاب، أخذوا رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا بهما إلى مسيلمة، فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فقل عنه. وقال للآخر: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قد أنا أصبت لا أسمع. سمع الأولى ما سمعش الثانية. قال: أنا أصبت لا أسمع. فقدمه وضرب عنقه. فجاء الأول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ فذكر الحديث أن مسيلمة أخذه هو صاحبه الأول، أو أن صاحبه لم يأخذ من رخصة، وأن مسيلمة قتله، وأنه فقد قال لمسيلمة: أشهد أنك رسول الله. فذكر الحديث فقال صلى الله عليه وسلم: أما صاحبك فأخذ بالثقة. وفي رواية: أما صاحبك فمضى على إيمانه، وأما أنت فأخذت بالرخصة على ما أنت عليه الساعة. على ما أنت عليه الساعة، أنت أخذت بالرخصة إذ قلت لمسيلمة: أشهد أنك رسول الله، ولكن أنت على ما أنت عليه الساعة. فقال الرجل: أشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت على ما أنت عليه. هذا ولما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل ضابط الإيمان، وقد علم أن الإيمان هو أصل الدين، فإذا سمح بالكفر ولم يؤاخذ به عند الإكراه فإن العلماء قد حملوا فروع الشريعة عليه، فإذا وقع الإكراه عليها أي على فروع الشريعة فهم لم يؤاخذوا بها ولم يترتب عليها حكم. فذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرغبة في القول أما الفتح فلا رغبة فيه، وذلك كمن أكره على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة أو على قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله أو الزنا أو شرب الخمر وأكل الربا. وذهبت طائفة أخرى من العلماء منهم عمر بن الخطاب ومكحول ومالك وطائفة من أهل العراق إلى أن الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أثر الإيمان. وأجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل على أن يأخذ بالرغبة فهو أعظم أجرا عند الله تعالى ممن اختار الرغبة. روى خباب بن الأرض قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوجد ببردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال قد كان من قبلكم يفقد الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل للطير ويمزق بأمشاط من الحديد أو بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والجبل على غنمه ولكنكم تستعجلون. فوصفه صلى الله عليه وسلم هذا عن الأمم السابقة على وجه المدح لهم والقدر على المكروه في ذات الله، وأنهم لم يكفروا في الظاهر ويتبطلوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم، وهذه حجة من آثر الظلم والقتل والهوان على أن يأخذ برغبة الإكرام. وأجمع العلماء كذلك على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا على انتهاك حرمته بجلد أو غيره، بل يصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يقضي نفسه بقتل غيره أو تعذيبه، ويسأل الله العافية والثبات. فالآية من كفر بالله من بعد إيمانه، أي من تلفظ بكلمة الكفر وارتد عن الدين بعدما دخل فيه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي إلا من تلفظ بكلمة الكفر مكرها، والحال أن قلبه مملوء إيمانا ويقينا. والآية تغليظ لكلمة المرتد لأنه عرف الإيمان وذاق طعمه ثم ارتد إيثارا للحياة الدنيا على الآخرة، وإنما الآية ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي طابت نفسه بالكفر وانشرح صدره له، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، أي ولهم غضب شديد من عذاب جهنم، إذ لا جرم أعظم من جرمهم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أي ذلك العذاب بسبب أنهم آخروا الدنيا. واختاروها على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يوفقهم إلى الإيمان ولا يعصمهم من الزيغ والضلال. فهذا معنى الآية كما ذكره جمع من المفسرين. كذلك لا إشكال في أن النصوص أباحت للمكره أن يعمل كل ما اضطر وأكره على عمله واقعا تحت الإكراه، مما كان يعتبر كافرا لو أنه عمله في غير إكراه، وما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. ولم يستثن الله تعالى من الأعمال التي تباح للمكره إلا ما كان فيه اعتداء على حقوق غيره من العباد صدقا لما سبق شرحه. ومما ورد اللفظ فيه بأن الإكراه لا يبيحه عقد القلب، أي التصديق واطمئنان النفس ففي الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقطع النص بأن تحول القلب غير معقو عنه وإن وقع الإكراه، فالإكراه إذن لا يبيح تحول القلب، ولكن من جرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. فتحول القلب وانشراح الصدر ذاك عمل النفس الذي لا ينطلع عليه او يعرف حقيقته الا الله عز وجل الذي يعلم ما توسوس به النفوس وما تخفي الصدور. ثم ان كل امرئ يعرف حقيقه ما في قلبه، اما نحن البشر فليس لنا الا الظاهر ولا سبيل لنا للتثبت من حقيقه ما في القلوب. فاذا وجدت حاله الاكراه وجب علينا عدم ايقاع الحكم الشرعي بالاثم على قول المكره وفعله الا ما ورد نص او اجماع باستثنائه، واما سريرته فموكوله الى الله جل شانه. وفي حديث عمار بن ياسر فان عادوا فعد، فكان ذلك التصريح منه صلى الله عليه وسلم تأكيدا بأن الإكراه يبيح حتى كلمة الكفر. وكذلك من شهد لمسيلمة بالرسالة وهي ولا شك كلمة كفر صريحة، من قالها في غير إكرام ارتد وكفر بإجماع أئمة المسلمين. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بالواقعة، والذي أعلمه هو الشخص ذاته الذي نطق بكلمة الكفر، فلم يعتبره صلى الله عليه وسلم مرتدا كافرا، ولا قال له انه استحق الحياة الدنيا على الآخرة، ولا انه لما لم يفعل كما فعل أبوه أو فعلت أمه، وإنما أعلمه بأن العبرة باطمئنان قلبه بالإيمان. وأما عمن أشارت إليه الآية ولكن من جرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، فهذا في من ارتد عن الإسلام بعد أن علموا بالإيمان عدلوا عنه، وذلك لأنهم استحقوا الحياة الدنيا على الآخرة فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة من أجل الدنيا، ولم يهدي الله قلوبهم ولم يثبتهم على الدين أو الحق، فطبع على قلوبهم هم لا يعقلون بها شيئا ينفعهم، وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها، ولا أغنت عنهم شيئا فهم غافلون عما يراد بهم. لا جرم ولا عجب أن من هذه صفته أنهم هم الخاسرون في الآخرة. قال الإمام أحمد عن أبي بردة رضي الله عنه قال قدم على أبي موسى ابن معاذ، قدم على أبي موسى ابن معاذ بن جبل في اليمن، فإذا رجل عنده قال نهى، قال كان رجلا يهوديا فأسلم، ثم تهود ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه شهرين، فقال والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه، فضربت عنقه، فقال قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه. قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه، أو قال من بدل دينه فاقتلوه. وهذه القصة في الصحيحين بلفظ آخر، والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى الأمر إلى قتله. وقد علم ما كان عليه المسلمون الأول، لقد المسلمون الأوائل في مكة من الأذى ما لا يطيقه إلا من نوى الشهادة وآثر الحياة الآخرة ورضي بعذاب الدنيا عن الآخرة وعن العودة إلى ملة الكفر والضلال. والنص الذي بين أيدينا ليس كما فهمه أهل التكفير بتة، بل هو يغلظ جريمة من كفر بالله من بعد إيمانه، لأنه عرف الإيمان وذاقه ثم ارتد عنه إيثارا لحياة الدنيا على الآخرة، فرماهم الله بغضب وحكم عليهم بعذاب عظيم وحرمهم من الهداية ووصفهم بالغفلة وانصماس القلوب والسمع والأبصار، وحكم عليهم بأنهم في الآخرة هم الخاسرون. ذلك أن العقيدة لا يجوز أن تكون موضع مساومة إطلاقا، ذلك أن العقيدة لا يجوز أن تكون موضع مساومة أبدا، ولا أن تكون حسابا للربح والخسارة. ومتى آمن القلب بالله فلا يجوز أن يدخل عليه مؤثر من مؤثرات هذه الأرض، فللأرض حساب وللعقيدة حساب ولا يتداخلان. واستغنى الله عز وجل من ذلك الحكم الدامغ من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، اي من اظهر الكفر بلسانه نجاسا لروحه من الهلاك، لكن قلبه ثابت على الايمان مرتكن اليه مطمئن به. فهذا الذي نفهمه من كلام الله تعالى ونعرفه من حكم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، لا على النحو المقلوب الذي فهموه من الآية فنفوا حكما قاطعا من أحكام الله تعالى ورتبة قائمة يعمل بها أو يعمل بها من احتاج إليها. ومن لم يسعفه إيمانه ولا قوة إيمانه في أن يؤثر العذاب او التعذيب على الرغبة فله في الرغبة مدتا. وما ذكروه من ادلة بعد ذلك انما هي من جنس مثال الاجتهاد على الاخذ بالرغبة، وهذا على سبيل الترجيح وليس على سبيل القصد. وبقية الادلة تحتاج الى بيان وتوضيح لا يتسع لها المقام في ليلتنا هذه، فنسلم القول عنها في محاضرة قادمة ان شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا فاعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تسمع، من علم لا تسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وأجمع المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم فرج كرب عبادك المكروهين، اللهم فك أسر إخواننا المكسورين، اللهم نفرج هم المهمومين، اللهم سد بين المدينين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم اخلص من بينهم الشيشان المسلمين، انصر عبادك المجاهدين في الشيشان، انصر عبادك المجاهدين في الشيشان، انصر عبادك المجاهدين في الشيشان، وانصر المجاهدين في كل مكان، وانصر المجاهدين في كل مكان، وانصر المجاهدين في كل مكان، وأيدهم بتأييدك يا رحمن واكرمهم بنصرك يا حنان، وانزل عليهم من جندك يا منان. اللهم اطلق على الحق قلوبهم، والف على الحق كلمتهم. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، عراة فاسقهم، قباة فاحملهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم اجبر تقصيرنا نحوهم، واغفر قصورنا نحوهم. اللهم اعف عنا وعنهم. اللهم يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار، اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هادم الاحزاب، اهزم الروس الملحدين، اهزم الروس الملحدين، اهزم الروس الملحدين. ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارنا فيهم مزيدا من التدمير، وسلط عليهم يا رب سيف انتقامك، وسلط عليهم يا رب سيف انتقامك. اللهم دمر قواطعتهم، ودمر طائراتهم، ودمر قذائفهم. اللهم ودمر اسلحتهم، ودمر الظالمين بالظالمين، ودمر الكافرين بالكافرين. وسلط امريكا على روسيا، وروسيا على امريكا. اللهم ولا تر اعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الاوصياء المخلصين. اللهم واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ائمتنا ائمه الدين، وارحم مشايخنا وعلماءنا وسائر المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحي على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم ارحم اخواننا الذين قتلوا في الطائره، ارحم اخواننا الذين ماتوا في حادث الطائره. اللهم تقبلهم في الشهداء، وادخلهم برحمتك في عبادك الصالحين، وارزق اهليهم الصبر والاجر والسلوان. اللهم لا تحرمنا اجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وان اردت يا ربي بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا خزايا ولا نادمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. فلكم فرحه عاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.